صوت العرب من القاهرة. تعده اليوم سامية خليل. أعزائي مستمعي ذات صوت العرب، يسعدني أن أكون معكم اليوم في حلقة من برنامجكم الجميل أغاني وعجباني، وإن شاء الله يا رب أتمنى من الله أكون ضيف خفيف عليكم، وإن الأغنيات اللي أنا هختارها اللي ليها ذكريات على مستوى الشخصي وعلى مستوى الوطني تحوز اعجابكم ان شاء الله، واتمنى لكم استماع ممتع ان شاء الله. معكم محمد الطواب، صحفي باحدى الوكالات الانباء وعضو نقابة الصحفيين الالكترونيين ونائب الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني. هنبتدي ان شاء الله اول اغانينا باغنية صورة. الصورة دي من الأغاني اللي ليها ذكريات عندنا كلنا، يعني من الكبار والصغار وكل الناس، لأن صورة إحنا محتاجين ليها دلوقتي، وكل المعاني الحلوة اللي موجودة في الأغنية اللي هي بتوحد صفوفنا، اللي هي بتطالبنا إن إحنا كلنا نتكاتف ونتآلف ونبقى في خدمة وطننا، خاصة في الظروف اللي إحنا فيها دلوقتي، وبعد ما استكملنا كل استحقاقاتنا الحمد لله اللي كانت هدف من أهدافنا بعد الثورتين، وإن شاء الله كلنا نكون في صورة واحدة لخدمة وطننا وخدمة بلدنا، جيش وشعب وقوة وطنية وقوة سياسية. وطبعا الشباب بشكل خاص مطلوب منهم ان هم يكونوا اول ناس في صدارة الصورة. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثقنا عليها. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثقنا عليها. أصغر طفلة بجدايل، من أصغر طفلة بجدايل، على زرعة ودرسات، على زرعة ودرسات، تتمايل تتمايل. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثقنا عليه قايل. كلنا هنا في الصورة زمايل، من أصغر طفلة بجدايل، من أصغر طفلة بجدايل، على زرعة ودرسة، على زرعة ودرسة، بتتمايل تتمايل. للفلاح أبو خير وجمايل، للفلاح أبو خير وجمايل، للواعظ حافظ الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان. وبعيد عن العين لكن في صورة أوضح ناس، ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس. بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود، وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له ناس. وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح الناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له الناس وأسد سوى علماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي وأسد سوى علماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل والصورة الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة يا زمن صورنا صورنا يا زمن يا زمن صورنا يا زمن أغنيتنا اللي جاية دي أغنية على المستوى الشخصي أنا بحبها جدا جدا وليها ذكرى جميلة جدا يمكن كانت من أول أغاني اللي أنا بسمعها وأنا صغير بس كان مش من مطربتها لغاية لفترة طويلة ما كنتش عارف مين اللي بيغنيها لأن كان بيغنيها لي والدي الله يرحمه كان دايما يغنيها لي وهي أغنية إلهي يحرسك من عين وتكبر ليا يا محمد من كلمات علي الفقي واكيد مش انا بس اللي هستمتع بيها لان ذكرياتي مع والدي اكيد كل واحد فيكم اسمه محمد برضه اكيد ليه ذكريات مع والده مع والدته مع اخواته مع عائلته وكان بيفضلوا الاغنيه دي وبيحبوا يسمعوها سوا واتمنى استمتاعكم الهي يحرسك من العين وتكبر ليا يا محمد إلهي يحرسك بالعين وتكبر ليا يا محمد يا أجمل فرحة بين قلبين على الأيام بتتجدد يا زهرة حبنا النادي يا بهجة عشنا الهادي يا زهرة حبنا النادي يا بهجة عشنا الهادي يسونك ربنا ويحميك يسونك ربنا ويحميك وتكبر لي يا محمد إلهي يحرسك من عين وتكبر لي يا محمد يحميك يزورونك ربنا ويحميك وتكبر لي محمد. حبيبين هي طول عمرك وتتهنى قمر طالع ما بين حبيبين هي طول عمرك وتتهنى كما طال الغنى ألفين وخليت عشهم جنة كما طال الغنى ألفين شوم جنة قمر طالع ما بين حبيبين يطول عمرك وتتهنى قمر طالع ما بين حبيبين يطول عمرك وتتهنى كما طال الغنى ألفين وخليت شوم جنة كما طول الغنى ألف ليت عشرهم جن ميلادك كان صباح وعيد وكان ليله علينا سعيد ميلادك كان صباح وعيد وكان ليله علينا سعيد يسونك ربنا ويحميك يسونك ربنا ويحميك وتكبر لي يا محمد. إلهي يخرجك من عين وتكبر لي يا محمد. إلهي يخرجك من عين وتكبر لي يا محمد. يا أجمل فرحة عشينا الهادي يا ظهر حبنا النادي يا بهجة عشينا الهادي يسونك ربنا ويحميك يسونك ربنا ويحميك وتكبر لي يا محمد. فريد من المطربين اللي هم برضو أكاد أكون سمعتهم قبل الولادة، كانت والدتي الله يرحمها كانت بتغني كتير لفريد وكان صوتها معقول وكنت دايما أسمعها بتغني. ارتبطت من طفولتي وأنا صغير بصوت فريد، فيعني أغنية الربيع كانت دايما تغنيها وكانت ليها وقع علينا كلنا أنا وإخواتي الصغيرين وكده. ولكن برضو الذكرى اللي يمكن الواحد ينساها أني في أحد سفرياتي كنت موجود في إيطاليا في ميلانو بالتحديد، وكنت بتعشى في مطعم إيطالي، وبعدين فوجئت ان في اغنيه ايطاليه بتتغنى على اللحن الميلودي بتاع اغنيه وياك. فانا اخذني الحماس ان انا في بلدي وبسمع اغنيه بتاعتنا وبتاعت فريد الأطرش. فابتديت أغني الكلمات العربي اللي أنا حافظها بتاعت الأغنية، بقيت على سجيتي وبغني وصوتي عالي وابتدوا الناس يسمعوني. فأنا برغم أن صوتي مش حلو ولا حاجة، بس أنا يعني بغني من منطقة أنا عارف بغني منها الناس ممكن تسمعني. ففوجئت بعد المطرب ما انتهى جاني واخدني من ايدي وطلعني على المسرح وقال لي غني للناس. قلت له انا مش مطرب، قال قول اللي انت كنت بتقوله بس. والحمد لله كانت ذكرى كويسه قوي قوي. وقلت له دي اغنيه عربي او شرقي او اغنيه بتاعتنا في مصر واحنا بنغنيها ومطرب اسمه، قال فوجئت انه عارف فريد الاطرش بس هو ما يعرفش الاغنيه اسمها ايه وما يعرفش كلماتها ايه. فحتى انا كتبتها له بالحروف اللاتيني بس نطقها بالعربي عشان يقدر يغنيها بالعربي لو قدر. فارجو انكم تستمتعوا بالاغنيه زي ما الاجانب كمان بيستمتعوا بيها. وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفات وجفات أنا راضي يا حبيبي برضاك. وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفات وجفات أنا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. أنا فين وأنت فين يا ملاك يا بدر في سماك؟ أنا مين وأنت مين؟ انا عبدك وازاي اطمع في بهاك. انا فين وانت فين يا ملاك يا بدر في سماك؟ انا مين وانت مين؟ انا عبدك وازاي اطمع في بهاك. انا رضيت باللي انكتب ونشتكيت انت السبب. انا رضيت باللي انكتب ونشتكيت انت السبب. تهجرني ليه يكفك دلال؟ انا ذنبي ايه لو قلبي مال؟ تهجرني ليه يكفك دلال؟ انا ذنبي ايه لو قلبي مال؟ وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفات وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك. وياك وياك الدنيا حلوة، وياك في صفات وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. انا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. اغنيتنا اللي جايه عنوانها احلى كلام، وهي بالفعل احلى كلام، لان احنا واحنا صغيرين يعني كلنا كنا بنسمع اغاني حب واغاني غرام وكده، بس الاغاني اللي اثرت فينا قوي قوي قوي اغاني شادية، وبالتحديد احلى كلام من الاغاني الجميله جدا جدا اللي كتبها الاستاذ محمد كمال بدر ولحنها استاذ خالد الامير، وانا شخصيا لي ذكريات جميله قوي قوي معاها، وكانت فعلا من الاغاني اللي الواحد بيحبها جدا جدا جدا. وطبعا ما ننساش ان صوت الفنانه شاديه ربنا يديها الصحه يا رب من احسن الاصوات اللي سمعناها في مصر يعني، وفي الاغنيه دي بالتحديد كانت وصلت مرحله النضج الصوتي، لان احنا شاديه مرت بثلاث مراحل، مرحله الشباب القطه الشقيه الخفيفه الاغاني الخفيفه، وبعدين مرحله النضج تدريجيا الى ان وصلت الى اقصى درجات النضج الفني والصوتي في اغنيه احلى كلام. فهي فعلا احلى كلام من احلى مطربه واحلى مؤلف واحلى ملحن، ويا رب تستمتعوا بيها زي ما انا بستمتع بيها. بتخلي العشاق تتعلم. حبيبي كلام أحلى كلام أحلى كلام. أرجو إن الأغاني اللي اخترتها النهاردة تكون عجبت كل مستمعين إذاعة صوت العرب، وإني كنت ضيف مش تقيل عليهم يا رب إن شاء الله، وأتمنى لكم كل السعادة والتوفيق، اجتماع على حب الوطن، وتحياتي للشباب كل الشعب المصري. أشكركم جميعا على حسن الاستماع. كان معكم محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. أعدته اليوم سامية خليل.